والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء رقم 102 من ليلة السبت الثاني من شهر ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 3 من مايو 2003 ميلادي، وهو اللقاء 11 مع علم الفرائض وأبواب الفرائض. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن العولة ماهيته، وأول من أعالى الفرائض هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والمسألة المنبرية التي أعالها سيدنا علي بن أبي طالب على المنبر. وتحدثنا عن مخارج يعني أصول المسائل وما لا يعول منها وما يعول. والليلة حديثنا عن عكس العولة وهو الرد. الرد عكس العولة كما سنرى من خلال تعريفه وماهيته أيضا، وبيان مسائل الرد وقواعد الرد التي وضعها أهل الفرائض. فإذا كان العول زيادة في سهام المسألة عن واحد صحيح فالرد نقص في سهام المسألة. العول زيادة في السهام والرد نقص في هذه السهام. وفي العول حصل النقص لأصحاب السهام أو أصحاب الفرائض بقدر حصصهم أو فرائضهم، وكذلك في الرد يحصل زيادة لأصحاب الفرائض بقدر أو بنسبة فرائضهم أيضا في المسألة. فخلي بالنا أحباب، في العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، نقص في الأنصبة، وفي الرد العكس، نقص في سهام المسألة وزيادة في الأنصبة. وهذا هو الفارق الأول، الاثنين عكس بعض، العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، والرد اعكس، نقص في السهام عن واحد صحيح وزيادة في الأنصبة. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني، ليس في مسائل العول ولا في مسائل الرد عاصب يرث بالتعصيب. ليس في مسائل العول ولا الرد عاصب يرث بالتعصيب، لأنه في مسائل العول قد تعول المسألة، قد يكون فيها أب أو جد، لكنه يرث بالفرض وليس بالتعصيب، لأن المسألة عالت يعني زادت عن واحد صحيح. في الرد، معنى الرد السهام أقل من واحد، يعني 4 من 6 أو 5 من 6، فباقي عندنا سهم أو سهمين من الستة من أصل المسألة. لو وجد عاصب كان العاصب يحكم، يبقى إذا ليس في مسائل العول عاصب، قد يكون أب أو جد لكن ميراثه ليس بالعصبة لكن ميراثه بالإيه؟ بالفرض، يعني خد نصيبه اللي هو الثلث فقط، كما قلنا في المسألة المنبرية اللي هي فيها الزوجة وفيها البنتين وفيها الأب والأم. وقلنا إن سيدنا الإمام علي أفتى فيها وهو على المنبر، ولما سأله السائل أليس للزوجة الثمن ماذا قال؟ قال قد صار ثمنها تسعل، الثمن بتاعها أصبح تسعل. تسع جت منين؟ من العول، لأن أصل المسألة من 24 حيث وجد الثمن اللي هو نصيب الزوجة ووجد تلتين اللي هو نصيب البنتين، ووجد السدس للأب والسدس للأم. يبقى الأب هنا لما ورث ورث كعاصب أم كصاحب فرض؟ ارجعوا معنا برضو لحالات الأب. لما قلنا حالات الأب، قد يرث بالفرض وحده فقط إذا وجد فرع وارث مذكر، يعني ابن أو ابن ابن، يبقى الأب يأخذ السدس فقط. طب ولو وجد فرع مؤنث يأخذ السدس والباقي تعصيبه. طب هو هنا في فرع مؤنث، مش واخدين بالنا ان في البنتين فرع مؤنث؟ يبقى كان الأب هياخد السدس ويأخذ الباقي تعصيبه. لكن المسألة حصل فيها ايه؟ عولة، عولة، يعني وصلت من 24 الى 27، فنصيبه هو السدس فقط، لا يأخذ الباقي تعصيبا حيث لم يتبقى شيء. فلو الأب موجود معانا مثلا معاه البنتين، كانوا البنتين ياخدوا التلتين والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، اللي هو اللي باقي كام؟ باقي السدس. يبقى خلاص، يبقى مفروض لم يتبقى شيء. طب وجدت مع الأب أم، يبقى كانت الأم برضو هتاخد كام؟ السدس. يبقى الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والبنتين التلتين، والمسألة ايه؟ عادلة يعني صحيحة. يبقى اذا في مسائل العولة لو وجد عاصب مثل الاب او الجد يرث بفرضه فقط، لا يرث بالتعصيب. في مسائل الرد لو وجد عاصب يأخذ الباقي، لكن ليس في مسائل الرد عاصب، لا نجد في مسألة الرد عاصب. تبقى المسألة اسمها مردودة، يعني سهام المسألة أقل من واحد صحيح، أقل من 6، أقل من 8، أقل من 24، أقل من 12، بحسب مخارج المسألة. يبقى هذا الجزء سيعود على أصحاب الفروض كما سنرى. وبالتالي ده الفرق الثاني، أنه لا يوجد عاصب في مسائل العول ولا الرد يرث بالتعصيب. أصل المسألة في العول والرد ما هو؟ أصل المسألة في المسألة العائلة وفي المسألة المردودة أو القاصرة، أصل المسألة هو إيه؟ مجموع بسط، مجموع البسط، مجموع سهام البسط، مجموع السهام اللي هي على البسط الأعلى. ففي العول وصلت لكام؟ كان أصلها 6، وصلت إلى 7، 8، 9، 10، أصلها 12، 13، 15، 17، أصلها 24، وصلت ل 27. يبقى أصل المسألة إيه؟ البسط، مجموع سهام البسط، أي ما عالت إليه المسألة. طب في الرد ما أصل المسألة؟ في الرد هو برضو مجموع السهام، هيبقى أقل من 6، يبقى 4 من 6 أو 5 من 6. لو المسألة أصلها من 8 هيبقى أقل من 8، لو المسألة من 12 نيجي نعد نلاقي 9 من 12 أو 11 من 12، يبقى أقل من أصل المسألة. يبقى في العول وفي الرد مجموع سهام البسط هو أصل المسألة الجد. لعل كده تكون مسائل يعني الرد أو فكرتنا عن الرد أصبحت قريبة نوعا ما. نستكملها بالآتي بالتعريف. ما هو الرد؟ هو الرجع والصرف، نصرف أو نرجع. نرجع زي إيه؟ في قول الله تعالى لأم سيدنا موسى إنا رادوه إليك، هنرجعوه لك تاني لأنه وعدها، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ويوم القيامة ربنا قال عنه في القرآن الكريم يوم لا مرد له، لا صارف ولا حد يقدر يرجعه ولا يرده. وفي السنة أيضا تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني رد مردود عليه هو، لأنه يبقى عمل باطل، لأنه ليس في أمر الإسلام ولا في أمر الشرع ولا في هديه صلى الله عليه وسلم، يبقى فهو رد أي مردود عليه. ده في اللغة. طب في الاصطلاح، الاصطلاح الفرائضي بقى الفقه بتاعنا، يبقى هو نقص في الايه؟ في الاسهم وزيادة في الانصبة. نقص في الاسهم وزيادة في الانصبة، يعني اقل من واحد صحيح المسألة، ولما نرد يبقى هنزود انصبة هؤلاء بقدر هذه النسب التي حصلوا عليها. وبالتالي هننظر في اختلاف الفقهاء، هل الفقهاء اتفقوا في مسألة الرد على رأي واحد؟ ننظر اختلف الفقهاء في الرد على ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب. المذهب الأول عدم الرد أصلا، ما نردش. والمذهب الثاني عكسه، الرد على الجميع. والمذهب الثالث الرد على غير الزوجين، على غير الزوجين. نمسك مذهب مذهب. المذهب الاولاني قال عدم الرد، ما نردش، وده مذهب مين؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال به الامامان، الامام مالك والامام الشافعي، فقالوا ايه؟ انه ما نردش. لماذا لا نرد؟ لأن الله تعالى حدد لأصحاب الفروض فروضهم، حدد المقادير، ده النصف، ده الربع، ده التلت. وبالتالي إذا بقي شيء نوديه فين؟ بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. طب ودليلكم إيه؟ دليلنا إنه في آخر آيات المواريث 11 و 12 ربنا سبحانه وتعالى حذر من الايه؟ التجاوز. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وبعدين في الايه الثانيه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذن اللي هيدي زياده يبقى هذا نظر له انه متعدي لحدود الله، فاحنا ندي ما حدده الله تعالى لاصحابه ولا نزيد على هذا الحد او التقدير الذي قدره الله تعالى شيئا. المذهب الثاني مذهب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال نعطي الجميع، كل أصحاب الفروض نعطيهم الزيادة بقدر أنصبائهم وسهامهم. لماذا؟ ها؟ بما فيه الزوجين، كل الأصحاب بما فيهم الزوجين. لماذا سيدنا عثمان قال؟ لأنه في حالة العولة زادت السهام فنقصت الأنصبة للجميع بما فيهم الزوجين، فلما نيجي نرد يبقى نرد على الزوجين وعلى بقية الورثة الموجودين بقدر أنصبائهم. وفيه مبدأ في الإسلام اسمه إيه؟ أو قاعدة، الغرم بالغنم، الغرم بالغنم. يعني زي أنا ما بغرم أغنم، يعني أنا هأنفق على أبويا أو على أم الفقيرين مثلا. ما ده غرامة، هي أنا بغرمها. طب ما هم لو كانوا اغنياء انا هيحصل لي منهم ايه في حاله الوفاه؟ ميراث. يبقى غنمهم، يبقى زي ما بتغنم بتغرم، وزي ما بتغرم بتغنم. فكذلك الزوجين، المشكله كلها في الزوجين. يبقى نرد على الجميع بما فيهم الزوجين، فده مذهب سيدنا عثمان بن عفان. الراي الثالث قال ايه؟ احنا هنرد لكن على اصحاب الفروض من غير الزوجين، يعني ندي للزوجين فرضهم المقدر، الزوجه او الزوج نعطيها او نعطيه فرضه المقدر، وبعدين نشوف ان كان هناك فاضل. يعني المساله فيها رد، نرد على اصحاب الفروض من غير الزوجين. وده مذهب سيدنا علي بن ابي طالب، يعني قال به الامام علي بن ابي طالب، وقال به الحنفية والحنبلة، حنفية والحنبلة، ومتأخر المالكية والشافعية، لأن احنا قلنا المالكية والشافعية مع المذهب الأول، مع مذهب سيدنا الإمام زيد بن ثابت في عدم الرد أصلا. دول قالوا هنرد لكن نرد على غير الزوجين. إيه دليلكم؟ قالوا دليلنا من القرآن ومن السنة ومن المعقول. من القرآن جابوا لنا الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام اللي هم أولو القرابة، يبقى هم أولى يعني يرثوا من أقاربهم، يبقى اللي مات يبقى أقاربه يرثون فيه. طب والزوج والزوجة؟ هؤلاء الزوج أو الزوجة ورثا بسبب إيه؟ الزوجية ولا القرابة؟ بسبب الزوجية. نرجع كده لهناك لأسباب الميراث، وأسباب الميراث الورى ثلاثة، كل واحد منها يعني يفيد ربه الوراثة. ايه بقى الثلاثة؟ نكاح وولاء ونسب. يبقى النكاح هذه الزوجية، والولاء اللي هم العصبة السببية، اللي واحد يعتق واحد قلنا والحديث فيه انما الولاء لمن عتق، والنسب اللي هي القرابة اللي هو الرحم. يبقى لي معنى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى الأقارب يورثوا من قريبهم. أما الزوج أو الزوجة انقطعت الزوجية بهذه الوفاة، يبقى هم ورثوا الزوج أو الزوج بسبب واحد هو سبب الإيه؟ النكاح، أي بسبب الزوجة. الأمر الثاني جابوا لنا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. طب الورث الموجودين منهم احد الزوجين ومنهم الاقارب. قال اذا الحديث نص في انه اذا بقي شيء نعطيه الاقارب، لان صله الرحم والقرابه تستمر بعد الموت، انما صله الزوجيه تنقطع. مثل الرجل يروح يتزوج واحدة تانية بعد امراته، او الزوجة تروح تتزوج بعد انتهاء العدة شخص اخر، يبقى انقطعت الزوجية ويبقى لها بعد كده هي ميراث في الزوج الجديد، او الزوج الجديد له ميراث في الزوجة الجديدة مثلا. يبقى انقطعت الزوجية بين الزوج اللي مات وزوجته، تبقى تاخد فرضها فقط. يبقى ده المذهب الثالث اللي هو مذهب جمهور الفقهاء، سيدنا الامام علي ومذهب الحنفية والحنبلة، وقال به متأخر المالكية والشافعية، وبه أخذ القانون. القانون في المادة رقم 30، القانون المصري بتاعنا بتاع المواريث، أخذ حب بقى مسك العصاية النص. قال إيه؟ قال أنا هأخذ بمذهب الجمهور اللي هم جمهور الصحابة والتابعين وسيدنا علي والحنفية والحنبلة، إن أنا أرد على غير الزوجين، أرد على غير الزوجين. يعني لو في المسألة زوج أو زوجة نديهم نصيبهم، والباقي نرده على أصحاب الفروض بنسبة فرائضهم أو سهامهم. طب وهتزعل سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان قال إيه؟ نرد برضه على الزوجين. قال ماشي نرد على الزوجين، بس متى؟ إذا لم يوجد عاصب، لأنه في مسائل الرد ما فيش عاصب، يبقى لا عندنا أصحاب فروض ولا عصبات ولا ذوي أرحام. شوفوا الثلاثة، احنا خلصنا أصحاب الفروض ال 11 واتكلمنا عن العصبات بأنواعها الثلاثة، عاصب بنفسه ذكور فقط، عاصب بغيره ذكور وإناث، عاصب مع غيره إناث مع إناث، مش كده؟ أخوات مع بنات. يبقى اتكلمنا عن دول، بقينا لسه الكلام عن ذوي الارحام او اللي هم القرابه من الرحم اللي هم هيرثوا ميراث ذوي الارحام. يبقى القانون قال ايه؟ لو كان في احد الزوجين ومعاه اصحاب فروض ندي لاحد الزوجين نصيبه، والباقي ياخدوا اصحاب الفروض بنسبه لسهامهم او فروضهم. يبقى نرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين، يعني الزوجين ما نردش عليهم، نعطيهم نصيبهم فقط. طب وإذا لم نجد أصحاب قروض ولا عصابات ولا ذو أرحام، وجدنا واحد مات عن زوجة ما قالوش أقارب غير هذه الزوجة، نبقى نعطيها نصيبها في كامل نصيب الرب فرضا والباقي ردا، لأن ما عندناش لا أصحاب فروض ولا عصبة ياخدوا الباقي ولا ذوي أرحام. طب وماتت عن زوج، يبقى الزوج له الكام؟ النصف. طب افرض ان هو ابن عم، الزوج ابن عم، يبقى بقى عاصبة، يبقى ياخد النصف فرضا والباقي ايه؟ تعصيبا. انما الزوج ليس ابن عم وليس من ذوي الارحام ولا القرابات ولا ابن خال. ما انت ممكن تقول ايه؟ من ذوي الارحام زي ايه؟ ابن خالها، متجوزة ابن خالها، ابن خالها ده يبقى بالنسبة لها ايه؟ من ذوي الرحم ولا من العصبة؟ لانه خالها رحم، مش كده؟ من توسطت بينه وبين الميت انثى يبقى اسمه ايه؟ من ذوي الارحام. يبقى ابن خالها من ذوي الارحام، يبقى ما يورث فيها فرضا. انما ماتت عن زوج هو ابن خال، يبقى هياخد نصيبه كزوج كزوج اللي هو النصف والباقي ردا، لانه باعتباره من ذوي الارحام هو صاحب الفرض وفي نفس الوقت من ذوي الارحام. طب هو بقى واحد غريب عنه اجنبي، لا هو ابن عمها عشان نسميه من العصبة ولا ابن خلها عشان نسميه من ذوي الارحام، يبقى اذا هياخد النصف فرضا والباقي ردا. يبقى خلي بالك كلمة الباقي تعصيب او الباقي بذوي الارحام او الباقي ردا، ان احنا نرد عليه الباقي. يبقى القانون خد بمذهب الجمهور في الرد على غير الزوجين، ادي واحدة في الرد على غير الزوجين، يعني ندي احد الزوجين نصيبه والباقي نرد على اصحاب الفروض. طب واذا لم يوجد اصحاب فروض ولا عصبة ولا ذوي ارحام؟ خدوا بقى بمذهب سيدنا عثمان في الرد على الزوجين، بس خلي بالنا في حالة عدم وجود صاحب الفرق ولا عاصب ولا ذوي ايه؟ ولا ذوي. بهذا يكون ادي المذاهب الثلاثة والقانون اخذ بها. لما نيجي بقى نشوف اصحاب الفروض اللي عندنا كم صاحب فرض، حافظينهم ولا نسينا منهم حد؟ ارجع بقى كده للآية رقم 11، ها؟ بنت بنت ابن، ادي اثنين، اب جد ادي اربعة، ام وجدة ادي ستة في الآية رقم 11. والآية رقم 12 الزوج بالترتيب، الزوجة اولاد الام ادي ثلاثة على ستة تسعة. والآية الاخيرة اللي قريتها الشيخ سيد آية الكلالة من سورة النساء، يبقى الاخت الشقيقة والاخت الاب ادي ال 11. انتوا شفتوا هناك لما اتكلمنا عن العول قلنا تاني اصول المسائل كام؟ اصلها المسائل الموجوده في القران كام؟ خمسه. كام؟ نعد بقى بالترتيب برضه. احنا مش عاوزين نحرب ونقول يا فلان ويقول يا علان، انما اللي على راسه على راسه بطل يحسس عليه، اللي بمشي معانا يبقى مذاكر، اللي مش ماشي معانا هو حر. انما زي الدكتور احمد ولا حاجه اول مره يحضر نسبقه لانه مش معانا من الاول. الدكتور محمود اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمان، مش دول الخمسة؟ ولما اختلط النوع الأول بالنوع التالي جابولنا ايه مع الخمسة دول؟ جابولنا اثنين، جابولنا اتناشر، ها؟ واربعة وعشرين، جابوا اثنين. يبقى مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا كان عندنا اصلا اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية وبعدين 12 و 24، أصبح أصول المسائل كام؟ بقوا سبعة. المسائل التي لا تعول كام؟ أهو أربعة، أهو اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، واللي بتعول الستة الباقية، ستة 12 24، الستة سبعة ثمانية تسعة عشر، والثمانية وال 12 آسف 13 15 17 وال 24 عاول 1 27 ينحفظ بقى المفروض، يعني تبقى اتبرمجت ودخلت جوه وخلاص. نيجي بقى للرد. للرد عندنا كم صاحب فرض؟ 11. لسه قايلين 11 اهو. حسب بقى اللي هنمشي عليه بقى حسب مذهب جمهور الفقهاء واللي اخذ به القانون. كم واحد مش هنرد عليهم لا يرد عليهم من ال 11 اللي هم الزوج والزوجة؟ طب والاب والجد؟ معصب لا يرد عليهم برضه، لانه لو الاب موجود وباقي شيء في المسألة يبقى هياخده ردا ولا تعصيبا؟ تعصيبا. لو الجد موجود في المسألة، مات عن جد وبنتين، البنتين ياخدوا الايه؟ التلتين. والجد السدس، لازم نقول كده، السدس فرضا والباقي تعصيبا. يبقى اذا لو وجد الاب او الجد لن يكون هناك رد. امال هيكون هناك ايه؟ لو كان فيه باقي يبقى هذا الباقي هيعود الى الجد او الى الاب تعصيبا. يبقى كم واحد بقى طلع ومش هنرد عليه؟ مش هيتكلموا، مش هنرد عليه. ابونا وجدنا والزوج والزوج، اربعة مش هنرد عليه. يبقى باقي كام من ال 11؟ 7. على طول كده برضو واحنا بنفكر واحنا مغمضين كمان، مش مفتحين عينينا. بص في الآية الأولى، فاضل كام؟ البنتين، البنت وبنت الابن، والابن الأم والجد، ادي أربعة. والآية اللي بعديها أولاد الأم، ادي خمسة. والآية الأخرانية الأخت الشقيقة والأخت الأب، ادي سبعة. يبقى دول مالهم؟ يرد عليهم، يرد عليهم. يبقى علشان لما نيجي نبص في اي مسألة، احنا شرفنا ان المسألة فيها رد ولا ما فيهاش رد. امتى نعرف ان المسألة عادلة او عائلة او قاصرة يعني مردودة؟ مجرد ما نبص في المسألة كده نقول فيها رد ولا فيها عود؟ احنا ما نعرفش. احنا نحل المسألة الاول، نحل المسألة. لما نحل المسألة لقينا المسألة 6 على 6، 12 على 12 مثلا، يعني 24 على 24، خلاص مسألة عادلة. طيب لقينا المسألة فيها جزء لسه فاضل، بدل ما هي 6 على 6 بقت 4 أو 5 على 6، نبص في عصبة. ايوه في عاصب، يبقى العاصب ياخد الباقي تعصيب، يبقى ليست مردودة. عادلة برضو كده ولا العادلة حسب الفضل؟ لما نقول عليها عادلة تبقى ايه؟ ان كان السهام بالبسط سوت المقام، بقى واحد صحيح، بقت واحد صحيح. طب لو لقيناها ناقصة، البسط أقل من المقام، لما بصينا لقينا عاصب، يبقى في هذه الحالة ما نقولش مردودة، هي أقل من واحد صحيح. لا، ما دام عندنا عاصب يعدلها بقى. العاصب يعمل إيه؟ يعدلها، تقول هي مسألة تعتبر كده هي عادلة. طب والعاصب موجود بس المسألة عائلة؟ ما فيش مشكلة، لأنه ما خدش نصيبه إلا بالفرض فقط، زي ما قلنا في المسألة المنبرية اللي أخذ فيها الأب السدس فرضا فقط. طب ما لقيناش عاصب ولقينا المسألة أقل من واحد صحيح، نقول دي مسألة مردودة يعني فيها رد. طيب قد يكون فيها أحد الزوجين وقد لا يكون فيها إيه؟ أحد الزوجين. يبقى إذن لما قلنا في قواعد في مكة، لو تفتكروا في الحجب، لو ترجعوا القواعد في الحجب، كنا نقول قاعدة بالنسبة للأصول الأب والجد والإناث اللي هي الأم يعني والجد، وقاعدة في الفروع اللي هم الأبناء والبنات، وقاعدة تانية في الحواشي اللي هم الإخوة والأخوات. برضو لما جينا في العول قلنا في قواعد، إن دي تعود إلى كذا ودي لا تعود. في الرد الفقهاء برضو وضعوا لنا قواعد. قالوا ايه هذه القواعد؟ قواعد الرد عندنا المسألة يكون فيه من لا يرد عليه، يكون فيها من يرد عليه. يعني في المسألة من لا يرد عليه، من لا يرد عليه. الزوج أو الزوجة أو الأهل بعد الأصحاب بقيت بعضهم شذوا كلهم طيب ما عندنا أصحاب قنوط فقط وليس في المسألة أحد الزوجين نقوم نقول إن عندنا صنف واحد صنف واحد أو صنفين صنفين يعني ايه صنف واحد وصنفين يعني ايه عندنا صنف واحد او صنفين صنف واحد يعني عندنا بنتين بنتين يعني مذهب بنتين مذهب بنتين يبقى له كام بنتين بنتين فرق والمذهب مش حاجه عندنا عقبه يا ابونا ما لقيناش ابن علشان يعصر يبقى الاثنين دول هم هياخدوا كل واحد هياخدوا الاثنين في الواحده دي الاثنين يبقى كل واحد كله والباقي الاثنين نعمل ايه الاثنين ده؟ مرور عليهم لما مرور عليهم في النهايه كانت اول مره حاجه عبد الله ازاي؟ تدي فقط وشكوك وبتاع زائد سلوس رد زائد السلوس رد تساوي كام الكلمة والسلس؟ نصف ونصف. طب ما نجيبها بقى من الاهل ونقول لي ما دام عندنا بنتين وما فيش عاصر يبقى اصل المسألة من عندنا مش هو العاصر عدد النصوص عندنا بنتين يبقى المسألة من اثنين لأن عددنا من اثنين يبقى كل واحدة من اثنين يعني يبقى القاعدة هنا بقى القاعدة هتقول فيها ايه؟ ايه هي المعنى اللي وضعها الفقهاء يجعل اصل ان كل من هو مطلق عليه من اصل المساله يجعل اصل المساله عدد النصوص عدد او النصوص يبقى اصل المساله عدد النصوص كم عدد عن الحاج من فيه خلاص يبقى عدد النصوص المفروض يا شيخ الرحمن يبقى عدد النصوص Thank you. صنفين غير الزوجة. مثلا مات عن صنفين ذلك، أم زائد إخوة الأم، إخوة لأم. إحنا نحل المسألة الأول، أنا ما أعرفش المسألة عادية ولا عادية ولا مقبولة، أنا ما أعرفش لسه. الأم لها الكام؟ لماذا الثلث؟ لوجود جنب الإخوة. يبقى الثلث مفضل لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، والإخوة الأم يأخذ كام؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى عندنا الثلث والثلث نفس المسألة. أصلها كام؟ ثلث وثلث. أصلها كام؟ المقام الثالث. المقام ستة. ستة على ستة يطلع واحد، زائد ستة على ثلاثة اثنين في واحد باثنين يساوي كام؟ ثلاثة على ستة. انت قلت لي من الاخر وفي النص انما انا عرفت ثلاثة على ستة. يبقى الثلاثة دي قصرت السهام عن واحد صحيح، يبقى بقى الثلاثة يعني اقل من ستة. يبقى الثلاثة دي على ستة هل في عصر يقصد ده؟ لأنه لو موجود هنا عقل شرطي ثلاثة ثلاثة، لو عقل أرض ثلاثة، لو عمل ثلاثة يأخذ بعد تعصيب. إنما المسألة هي لا يمكن أن يعني أنا لو أضفت هنا أم وإخوة الأم وقلت عم أو ابن عم مبقاش مظبوط، لأن هنا اثنين الأم ناصبها الثلث والإخوة الأم خدوا الثلث، وإن العم أو ابن العم خدوا ثاني تقسيم مبقاش مظبوط. إنما اللي جعلها مظبوط إنه ليس يوجد فيها عاصمة وكذلك ليس فيها أحد زوجين. يبقى أصبحت السهام كام؟ ثلاثة من ستة. القاعدة بقى هناك قلنا يجعل أصل المسألة عدم الخروج عند الصنف الواحد. لو عندنا صنفين يبقى أصل المسألة إيه؟ القاعدة هي نفس الكلام، أصل المسألة إيه؟ خدوها كده بالفهلوة كده، أصل المسألة تبقى إيه؟ عدد سهام البسط. يعني إيه عدد سهام البسط؟ يعني اصل مسألة من ثلاثة. خلاص بقت المسألة من ثلاثة، يعني من ثلاثة؟ يعني هنقسم التركة على ثلاثة، ندي الأم كام؟ واحد من ثلاثة، وندي الأخوين لأم كام؟ اثنين من ثلاثة. خلي بالك يبقى اصل المسألة هو كام؟ البسط اللي فوق، البسط ثلاثة هو ده اصل المسألة، ونقسم على عدد السهام. الأم كانت هتاخد واحد من كام؟ من ستة. لا هتاخد واحد من ثلاثة. أصله مش أنت قلت الثلاث أسباب دول النصف؟ يبقى النصف الثاني هيرد عليه بنسبة إيه؟ بنسبة واحد إلى اثنين. لأنه البسط اللي فوق عندنا أدي واحد وأدي اثنين. بنسبة واحد إلى اثنين يعني إيه؟ يعني واحد واثنين بقوا ثلاثة. يبقى الأم هتاخد واحد من ثلاثة يعني اثنين. هي الأصل كانت هتاخد كأنها الثلث فقط ولا رد. والإخوة الأم كما ياخدوا الثلث، يعني إيه الثلث؟ يعني الثلثين. ده هما دلوقتي هياخدوا كام؟ أربع أجزاء فرقا ورقا. طب مين بقى اللي قاعد يقول إيه؟ طب ما نجعل أصل المسألة، نجعل أصل المسألة عدد السهام. بقى عدد السهام كام؟ واحد زائد اثنين بقى ثلاثة. ثلاثة يعني يعني واحد من ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، يعني اثنين، والإخوة الأم لهم اثنين، يعني اثنين من ثلاثة بقوا ثلاثين، يبقى ده نفس المسألة فرضا وردا. إذا حلينا المسألة الأول لم نجد عاصم، وجدنا السهام ثلاثة من ستة، يبقى هذا هو أصل الإيه؟ أصل المسألة، أصل المسألة. نعم. ايوه المسألة اللي زي دي اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. سيادتك لو هو موجود احد الزوجين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالبعض هذا الاصل المساله في أصل المسألة الزوجه هتاخد كام بقى للزوجه؟ اربعه. ليه؟ ثلاثه اربعه. احنا نضرب اربعه، نضرب اربعه في واحد للزوجه، نصيبها اللي هو واحد، لو تاخد في العدد اللي فيه اربعه هتاخد اربعه. طب وللبنات؟ كانوا هياخدوا كام؟ كانوا هياخدوا سبعه. ضربنا السبعه بكام؟ في اربعه. طلع كام؟ 28. مش دي مجموع 4 على 28 32؟ طيب ال 28 دول نقسمهم على ايه؟ على 4 رؤوس. 28 دول قسمناهم على 4 يبقى طلع كام؟ لكل واحدة خدت كام؟ 7 سهام. مين ال 32؟ 7 7 سهام يعني تعملها ازاي؟ 7 سهام كده؟ على الاربعة. يعني هتضرب اربعة سبعة. يعني ها؟ ده الحجاز. هاي. مقلوب. هي هي بس اصبحوا جماعة الوقت اللي يبقى غير الضرورات قوي. يعني انتوا عقليات ولا اصدق. قسمت السبعة تتمان، السبعة قسمتها على الأربعة. هتبقى لفة شوية. تبقى لفة شوية. أكثر من صنف هنا، عندنا زوجة وأم وأختين. أكثر من صنف. زوجة وأم وأختين. وأختين وأم. يبقى زوجة تاخد كام؟ لا يوجد. والأم سدس والجوز جنب البنات والأختين لأختين الأم تلت بس تساوي. أنا لسه مش عارف المسألة عادية ولا عادية ولا مردودة. الأربعة مع ستة ومع الثلاثة يبقى 12 على 4 بتصير زوجة ثلاثة، 12 على 6 بتصير أم يا 2، 12 على 3 4 4 تساوي 3 مردودة. يبقى المسألة المردودة نرجع للحق ونرجع لأصل المسألة ايه؟ مخرج. مخرج عقد الزوجية. أصل المسألة مخرج عقد الزوجية. من لا يوافق عليه؟ يبقى أصلها من كام؟ أصلها من أربعة. يبقى الزوجة تاخد كام؟ واحد من أربعة وواحد من أربعة. يتبقى كام؟ يتبقى من أربعة. الثلاثة دول نوزعهم على مين؟ على الأم والأختين. بنسبة السهام. سهام بقى الأم. الأم شو بقى الثلاثة دي هتبقى معانا إيه؟ إحنا عندنا الأم تاخد السدس. نحل مسألة إنها مسألة جميلة السدس اللي هو الأم والأخت، السدس والثلث. هيساوي كام السدس والثلث؟ ستة على ثلاثة، ستة ستة، أصلها ستة، ستة على ستة على أربعة، وستة على ثلاثة كان اثنين، لأن الأم هتاخد سدس والأختين الأم ياخدوا سدسين، يساوي كام؟ ثلاثة على ستة، من عارف ثلاثة ونص، من عارف ثلاثة ونص، لما تقول النص الواحد على اثنين، من عارف على ستة هتطلع كام؟ ثلاثة، طب من عارف ثلاثة؟ اللي بقى عندي ثلاثة من أربعة. يبقى أنا اثنين من الزوجة واحد من أربعة. بقى عندي ثلاثة. أنا عاوز أوزع الباقي على الأم والأختين والأم بنسبة كام؟ واحد من اثنين. يعني إيه واحد من اثنين؟ يعني واحد من اثنين شوف ثلاثة. يبقى واحد من اثنين. هنيجي للأم واحد ونيجي للأختين والأم اثنين. يعني واحد من اثنين بقى مش من ستة. ده بقى واحد من أصل المسألة اللي هو أربعة. يبقى في النهاية طلع عندي الزوجة خدت واحد من أربعة. الأم كانت مثلها واحد من أربعة. لا خدت الأم مع إن كان أصلها سدس. والأختين الأم خدوا كام؟ خدوا اثنين من أربعة اللي هو هيساوي خمسة. شفت؟ يبقى هنا المسألة ما بتحتاجش إلى إيه؟ إلى تفصيل. يعني المسألة هنا بقت صريحة يعني هي أربعة من أربعة. لكن لما يأتينا للزوجة رسول الله بقي عليها ثلاثة من أربعة وزعناها على الأم والأختين الأم بنسبة واحد من اثنين طلعت مجموع السهام ثلاثة من الثلاثة وزعناها للأم واحد من أربعة والأختين الأم اثنين من أربعة. فبنحتاج إلى تفصيل، نحتاج لتفصيل نضرب عدد النصوص في الباب. يعني هنا الاثنين دول من أربعة كل أخرى من أربعة، يبقى الأخت الأم تاخد كام؟ واحد من أربعة واحد من أختين، طب مين من الأختين دول ثلاثة أخوات الأم؟ ثلاثة أخوات الأم، يبقى كم واحد من كام الثلاثة دول؟ اثنين، يبقى معنى كل واحد تاخد ثلثين من الأم، ثلثين من أصل المسألة، نقوم نضرب أصل المسألة اللي طلعت معانا اللي هي أربعة، نضربها ثلاثة ونطلع كام؟ 12، أدي اسمه تصحيح الحساب. أصل المسألة اللي هو بتاع 12، طب الزوجة هتاخد كام؟ من ال 12 ثلاثة، يعني نصيبها واحد من أربعة، إحنا ضربنا أصل المسألة ثلاثة، نضرب نصيبها واحد في ثلاثة، يبقى هتاخد ثلاثة، اللي هو ثلاثة من 12، والأم هتاخد كام؟ هتاخد برضه زيها، هتاخد ثلاثة برضه، لأن كانت هتاخد واحد، هتاخد واحد يبقى هتاخد ثلاثة. والإخوة الأم اللي هم ثلاث أخوات الأم هياخدوا كام؟ هياخدوا ستة، ستة من 12، لأن أصل المسألة 12، أدي ثلاثة من الزوج وطلعت، ثلاثة من الأم فرضا وأخذا، وستة على 12 اللي هي كانت تساوي كام؟ اثنين من أربعة، هتساوي هنا ستة على 12، هندي لكل بنت منهم كام؟ اثنين، اثنين، اثنين. يبقى علشان تاخد يعني في حاله من الحقيقه. فدي كانت كتاب وقفوا على كده جمله. ناخد بالنا اول ناخد تفصيل المسائل انك اذا لم تبدا المساله تسمع على عدد النصوص نضرب اصل المساله على عدد سواء كان المجد سواء كان المساله عاديه 6 على 6 8 على 8 سواء كان عاديه 7 13 او 15 سواء كانت مردوده او قاصره زي ما حصل يبقى